نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع مكانة العلماء وأعز قدرهم وشيد بناءهم وألقى لهم في قلوب العالمين مودة، وذلك لأنهم يعلمون عن الله عز وجل ما يجهله غيرهم، ويعملون لله سبحانه وتعالى ما لا يعمله غيرهم، فهم أهل العلم وأهل الخشية وأهل التقى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفرق بين العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ليس سواء. ومنزلة أهل العلم رفيعة لما حباهم الله سبحانه وتعالى من الخير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا العلم يفعل بأهله في الدنيا وفي الآخرة. فمن تعلم لله رفعه الله، ومن تعلم لله أحياه الله عز وجل. الناس يموتون والعلماء أحياء. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرأ لم يحيا بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور. وإذا مات العلماء مات كثير من الخير معهم، فكم تطوي القبور وكم تطوي الأرض بين فياتها من علم وعمل وقدوة بموت العلماء. فموت العلماء فجيعة تنزل بالأمة ومصيبة تخيم على الأمة، لأن العلماء هم المبلغون عن الله عز وجل، لأن العلماء هم أهل البيان وأهل البلاغ وأهل المعرفة، وإليهم يفزع الخلق عند نزول النوازل، فيصدرون عنهم بالفتوى الشرعية وبالنطق والتوجيه، فيستقيم للناس أمورهم، ويستقيم للناس نظام حياتهم. وإذا لم يكن في الناس علماء رفعت البدعة رؤوسها وأظلمت السبل على السالكين، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبض العلم بنزع العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالناس في عافية ما بقي فيهم علماء، والناس في أمن وفي نجاة وفي هداية ما بقي فيهم العلماء. وإذا ذهب العلماء فعلى الناس السلام، وإذا ذهب العلماء فعلى الأمن والأمان والسلام والهدى. كل هذا يودع بموت العلماء. ونحن في هذا اليوم وقد دهمنا جميعا خبر وفاة هذا العلم الشامخ وهذه القدوة الصالحة في هذا الزمان، ألا وهو خبر وفاة والدنا جميعا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله. فقد خيم هذا الخبر على الناس بالحزن، فما من بيت فيه إذلال فضلا عن علم أو معرفة. وقد علم بهذا الخبر إلا دخله الحزن. وكيف لا تحزن بيوت المسلمين وهذا الرجل لا تفي المجالس ولا المحاضرات ولا المؤلفات والمصنفات بذكر حقه وفضله على هذه الأمة. هو حقا شيخ الإسلام. لو تكلمت في أي باب من أبواب الخير رأيته الصباح، ورأيته القدوة، ورأيت له اليد الطولة في هذا المضمار. رجل استعمله الله عز وجل في الخير وشغله بطاعته، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ولكن المسلمين هم شهداء الله في الأرض، يشهدون على المحسن بأنه محسن وعلى المسيء بأنه مسيء. فهذا الرجل لا تدري من الذي سيأتيه، ومن الذي يقوم برفائه. أهم العلماء الذين هم طلابه وطلاب طلابه، علماء الدنيا هم تلامذته أو تلامذة تلامذته أو دون ذلك. هل ستبكيه أعواد المنابر التي دعا من فوقها إلى التوحيد وهرس بالناس عقيدة التوحيد، أم ستبكيه المساجد وحلقات العلم ومجالس الذكر التي كان رحمه الله يشنفها بالكلام الحسن، بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟ هل ستبكيه الجامعات والمعاهد والمدارس التي تعلم الناس كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أم ستبكيه الأعمال الخيرية التي عليها بصماته في كل مصر وفي كل بلد، وحيثما وجهت وجهك رأيته أمامك؟ لا تكاد ترى عملا من أعمال الخير إلا وهو يدور عليه، إلا ومرجعه إليه. إن سماحة الوالد رحمه الله تعالى في حياته التي عاشها في هذه الأمة وقد ناهزت 90 عاما، قد خط للناس طريقا ومنهجا يسيرون عليه، قد بين لهم طريقة يعيشون بها، بين العلماء وبين العوام وبين الملوك والأمراء وبين للطلاب وبين للرجال والنساء في كل باب من الأبواب، بين للناس كيف تكون الاستقامة وكيف يكون الاتباع. فهذا الرجل رحمة الله عليه دعا إلى التوحيد والاتباع، وجرب أمر التوحيد لله رب العالمين، لا يخشى في الله لومة لائم، يقول كلمة الحق للكبير والصغير، يفضع بكلمة الحق بالهيئة التي أمر الله عز وجل بها، وقل لعبادي يقول التي أحسن، كما أمر الله عز وجل موسى وهارون أن يقولا قولا لينا لتغية زمانهما. فقد كان سماحة الوالد يقول القول اللين للخلق كلهم، وليس في الناس أشد من فرعون، ومع ذلك أمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينا. فما عليه سماحة الوالد رحمة الله عليه منهج سديد وطريق رشيد لمن أراد أن يسلك السبيل يدعو إلى الله بالتي هي أحسن، يحذر من البدع بالأسلوب الحسن، فلا هو بالفظ الغليظ ولا هو بالسهل الذي تترعرع البدع في مجلسه أو في طلابه أو حيث من تصل يداه إليه. دائما ينصح بالكتاب والسنة ويدعو الناس إلى لزوم أهل السنة ويأمر الناس بطريقة أهل السنة ويحذر الناس من البدع والأهواء والحزبيات المخالفة لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإن تعلق بعض أهل البدع ببعض كلمات الشيخ فهذا لشيء في نفوسهم، وإلا لو نظروا إلى منهجه من جميع الوجوه لعلموا أنه لا يرضى بدعوة أهل البدع ولا بدعوة الحزبيات، ولكن هكذا عهدنا أهل البدع يأخذون الكلام الذي يعجبهم من كلام أهل العلم ويغطون ويدفنون الكلام الذي لا يعجبهم من كلامهم. وليس مقامنا مقام بيان ما هم عليه، إنما مقامنا الآن وهمنا الآن أن نعطي كلمة ولو يسيرة ونبين فيها شيئا من حق شيخنا ووالدنا علينا وعلى أمتنا وعلى من يأتي بعدنا في هذه الأمة. بين منهجا للذين هم يعملون أعمالا إدارية والذين هم يعملون أعمالا وظيفية في الحكومات، بين لهم كيف يخلصون في العمل، كيف يصدقون مع الله، كيف يعملون لله لا يعملون للمعاش، كيف يعملون لله ويراقبون الله عز وجل لا يراقبون مسؤولا عليهم ولا ينظرون إلى من يتتبعهم، فإن حضر نشطوا وإن غاب غابوا. بين للناس كيف يعملون في الدنيا وأن الدنيا مطية للآخرة، كيف يعملون فيها لله عز وجل. أتعب من حوله وأتعب من عاصره وأتعب من بعده. لو حاول كثير من الخلق أن يعيش يوما واحدا بالهيئة التي كان عليها سماحة الوالد مصطفى، إنه كان على أمر أحب من السنان، كان على أمر شديد لا يطيقه إلا الرجال الذين اصطفاهم الله واجتباهم. لا تراه إلا ذاكرا، لا تراه إلا في عمل صالح. والآن وقد آن الأوان لهذا الجسم أو لذاك الجسم العابد القائم، آن له أن يرجع، وآن لذاك اللسان الذي ما يكاد يفطر عن ذكر الله عز وجل أن يستريح، وآن للحبيب أن يلقى أحبته ويصدق عليه قول من قال غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله عليهم. آن للناس الذين كان يتعبهم قبل الفجر بساعات أن يناموا ويستريحوا، والذين كان يحركهم في أعمالهم ووظائفهم أن يستريحوا، وما أرادوا أن يستريحوا لكنها قدرة الله على الخلق كلهم. آل الهواتف التي حوله أن تكف عن الرميم وأن تسكت عن الصياح يمنة ويسرى. آن لأهل البدع أن يفرحوا لكن هيهات هيهات، فإنه ما مات ابن باز ففي كل بلد أثر لابن باز. وهذا الذي نراه من النهضة العلمية اليوم في كل مكان، ترجع ولله الحمد بمقدار عظيم وعظيم جدا إلى جهود ذلك الشيخ رحمه الله تعالى. فإن كان ابن باز قد مات جسده وفارق الدنيا، فعلمه وروحه وعمله وثمرته لا زال فيها بقية باقية وكاوية لرؤوس أهل البدع، لأن العلماء إذا ماتوا لا تموت أعمالهم. هؤلاء قوم عملوا لله فأبقاهم الله، هؤلاء قوم عاشوا لله فأحياهم الله، ومن عاش لله عاش عظيما ومات كريما، ومن عاش لنفسه عاش صغيرا ومات حقيرا. لو نظرنا إلى هذا الخبر الذي بغتنا جميعا ولا نستطيع أن نفع من قدر الله شيئا إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وأن نقول ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنا، وأن نقول ما علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم أجرنا في مصيبتنا وخذنا خيرا منها، وأن ندعو لشيخنا رحمة الله عليه أن ينزله الفردوس الأعلى، وأن يجمع بينه وبين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يغفر له ما علمنا منه وما لم نعلمه، وأن يخلف على هذه الأمة بعده بخير. فإننا لو نظرنا معشر الإخوان، من يخلف هذا الشيخ ومن يسد مسده؟ قد يأتي رجل أو رجال يسدون مسده في باب أو في أبواب، لكن من الذي يسد مسده في كل باب؟ أما تعلمون أن هذا الوالد رحمة الله عليه قد أحيا منهج السلف وبين منهج السلف في كيفية التعامل مع ولاة الأمور وفي كيفية التعامل مع العلماء ومع أهل البدع والضلالات ومع العلماء الذين لهم انحرافات ولهم أمور زاغوا فيها عن السبيل وضلوا فيها عن الصراط. بين للناس هذا النهج، بين للناس حاجة الأمة في الرجوع إلى علمائها، وأن صلاح الأمة في الرجوع إلى علمائها، وفتح أبوابا للخير. ولا أقول إن أعماله في داخل أرض الحرمين ونجد فقط، لا، إن أعماله لا تعرف الحدود الجغرافية ولا تعرف الحواجز الطبيعية أو الصناعية، فإن قلب الرجل يعيش مع كل قضية في العالم ويكاد يعرف كل داعية في العالم. وما أن يأتيه الرجل، كان في أول أمر يأتيه الرجل ما أن يقول له السلام عليكم إلا ويعرفه من صوته. ولما كبر الشيخ كان يسأل من معي فيقول فلان، فينطلق لسانه: كيف الشيخ الفلاني وكيف الشيخ الفلاني وماذا فعل كذا وماذا فعل كذا، وأرضكم عسى جاءها مطر وكيف عندكم الناس وكيف كذا وكيف كذا. سبحان الله، رجل يتابع أحوال المسلمين في كل أرض ويتألم لآلامهم ويفرح بفرحهم، ورجل خضع الكبير والصغير له، ترى كبار المسؤولين وكبار الملوك وكبار الرؤساء يأتون إلى مجلسه مبجلين. رجل رفعه الله، رجل رفعه الله، وهذا من علامة حسن الختام ومن علامة القبول. آخر عهدي به في آخر يوم من أيام منها في حج سنة 17 أو 17,400، زرته في مكانه في آخر يوم من أيام منها وقد تنفست منها من الزحام، وما بقي إلا وأكثر من بقي هم الطلاب وأهل العلم والذين يعرفون فضل البقاء والتأخر، وزرته ووجهه يتلألأ نورا. رأيته في الرياض قبل الحج، ومن هموم الأعمال والأشغال والليل والنهار وهو في عمل كان يظهر عليه إرهاق، ولكنه رجل تؤثر الطاعة في وجهه وفي خلقته. رأيته بعد الحج بصورة تختلف تماما عن الصورة التي رأيتها في الرياض، وكان الفرق بين هذا وذاك قبل 15 يوما أو 20 يوما، فرق كبير. رجل إذا صلى بانت الصلاة في وجهه، وإذا حج بان الحج في وجهه، لأنه يعمل بقلبه لا بلسانه. إذا رأيته يذكرك بما كان السلف يذكرون عنهم في تراجمهم، كما ذكروا في سفيان الثوري، أنه كان إما أن يكون في ذكر، وإما أن يكون في صلاة، وإما هو حدثنا وأخبرنا. وهذا الشيخ ترى القائد يقوده ويمشي ويكبر ويهلل، فإذا أجلسه في مكان قال السلام عليكم للجالسين، وهو لا يدري من أمامه، لكن العمى هو عمى القلب، ليس العمى عمى البصر، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من رجل حاد القطر كما يقولون في زرقاء اليمامة، لكنه عمى القلب لا يرى شيئا. القلب الذي يرى ليس فقط العين هي التي ترى، ورؤية القلب هي النافعة، وهي الباقية ليس رؤية العين. فإذا جلس ألقى كلمة، ومهما كان الجالسون ومهما كانت مراتبهم ووظائفهم، يلقي كلمة التوحيد ونصيحة لحكم ما أنزل الله والاستقامة على شريعة الله والوقوف عند حدود الله عز وجل. فإذا تكلم بالكلمة وسأله السائل أصغى وهو يسبح أو يستغفر أو يهلل أو يكبر، فإذا انتهى السائل من السؤال انطلق في الجواب، فإذا شغل قال أعد، أو ربما بدأ بأول كلمة في السؤال، كأن يكون السائل يقول رجل يسأل عن كذا، أو امرأة تقول كذا، أو سائل يقول كذا. فإذا أراد الشيخ أن يستعيد الجواب أو السؤال قال رجل أو قال امرأة أو قال سائل، يعني أعد من أول هذه الكلمة، فيعيد عليه السؤال فيجيب. إنا في عمل، ولو أردنا، وقد تكلمت قبل ذلك في مجالس كثيرة عما طلعت عليه من برنامجه اليومي وعما أخبرت به من طريقته في داخل بيته في طاعة الله عز وجل وفيما يفعله في وقته في تجزئة وقته للمسلمين، يوم خاص في بيته للصلاة ومشاكل الصلاة والنساء اللاتي بينهن وبين أزواجهن خلاف، هذا يوم خاص معروف، ولقاء للإذاعات ولقاء للصحف يجيب فيها بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وإني لآسف من بعض طلبة العلم الذين عندما يسمعون فتاوى الشيخ مختفرة فيقول وهذا لا بأس به في أصح قولي العلماء أو في أصح الأقوال أو هذا لا يجوز على الراجح، فيظنون أن الشيخ قليل الباع أو قصير الباع في العلم، إنما يعرف مكانة الشيخ من حضر في دروسه. عندما يتكلم القارئ بين يديه فيعيد الكلام الذي قاله ويفصل في المسألة ويأتي بالمذاهب وأقوالها وأدلتها، ثم يرجح بين هذه المذاهب ويبين الدليل على الراجح ويجتهد ويرجح الراجح في المسألة. من جلس مجالس الشيخ علم أن الشيخ موفق، العامة يختصر لهم الكلام، وهذا من الفقه في الدين أن تكلم العامة بما ينفعهم. الرجل العام الذي لا يحسن فهم الأدلة، ما الحاجة إلى أن هذه المسألة تختلف فيها على خمسة أقوال، وسبب القول الفلاني بكذا والقول الفلاني بكذا، ووجه الدلالة من القول الفلاني المفهوم أو المنطوق أو القياس أو النظر أو إلى آخر. إيش حاجة العام إلى هذه الأشياء؟ العام يختصر له الجواب، منهج للعلماء كيف يتكلمون ويكلمون الناس على قدر عقولهم، يكلم العامة بكلام ويكلم طلبة العلم بكلام، واجتماعات مع هيئة كبار العلماء وفي الإفتاء والبحوث والإرشاد وغير ذلك من الجمعيات العامة والمؤسسات الإسلامية إلى غير ذلك، وكل هذا والناس يعرفون مكانة هذا الرجل. وأي مجلس يكون فيه يكون زينة هذا المجلس ويكون نورا لهذا المجلس، وليس ذلك وفقط، بل يشتغل بالعام، يشفع لهم ويكتب لهم عند الملوك والأمراء والتجار وعند أهل الخير رجالا ونساء وشيبانا وشبانا، يكتب لهم جميعا، وهذا في مشكلة، وهذا في قضية، وهذا في دين، وهذا يتيم، وهذه أرملة، وهذا كذا وذاك كذا. آن الأوان لتلك الأقلام أن تستريح، الأقلام التي ما تركت بابا إلا كتبت عليه، والأوراق التي ما تركت وجها إلا وقابلته، وذاك الختم المبارك الذي يستعمله في طاعة الله عز وجل، آن لكل هذا أن يستريح. حقيقة لا يتكلم الإنسان عن حق هذا الشيخ ومكانته وفضله، ونحن لسنا من المقربين إليه، ولسنا من المطلعين على خصائص أمره ولا دقائق أمره، ولكن أمره شائع ذائع، أمره لا يحتاج إلى متخصصين وإلى قوم منتفقين به من أجل أن يعرفوا حقيقته. الرجل أمره يعرفه الخاص والعام والخاص والداني. تبكي عليه اليوم أدغال إفريقيا، وتبكي عليه أطراف آسيا، وتبكي عليه الجاليات الإسلامية والأقليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا، ويبكي عليه كل من يعرف لا إله إلا الله، إلا من كان في قلبه مرض، ومن كان في قلبه حقد على السنة وأهلها، وكان عقله سفيها، وإلا فأهل البدع الذين عندهم عقل يعرفون أن هذا الرجل كان قمام أمان للأمة، كان أمانا للأمة، كان رحمة للأمة. قال لي أحد العلماء، قال لي أحد العلماء في مدينة الرياض، إن الناس كانوا يقولون إذا ضاقت بنا الأمور وجاءنا الهم كنا نجالس محمد بن واسع، أهل البصرة يذهبون إلى محمد بن واسع يجلسون معه فيسمعون منه كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام فتنفرج همومهم، ونحن إذا ثقلت علينا الأمور ذهبنا لسماحة الوالد بن باز، فما أن نجلس معه إلا ننسى همومنا، وما أن نرى هذا الرجل في هذا السن وهذا العود الذي كاد ينحني وهذا الجسم الضعيف الذي بالجهد يتماسك وهو صابر ومواظب وقائم على عمل لا يقوم به الشباب والفتيان، فإذا رأينا ذلك قذف الله في قلوبنا الهمة، وقذف الله في قلوبنا العزيمة، وقذف الله في قلوبنا القوة إذا جالسنا سماحة الوالد. فنهل قدرة إذا ضاقت بهم الأمور جالسوا محمد بن واسع، وأهل الرياض إذا ضاقت بهم الأمور جالسوا سماحة الوالد. كم من أناس كانوا يحجون لغير الله ويعتمرون لغير الله، إنما همهم أن يقابلوا ابن باز من أجل أن ينفعهم في أمر من أمور الدنيا. يذكرني ذلك بما قيل في سفيان بن عيينة الذي قيل فيه إن أكثر الذين يحجون لا يخلصون نية الحج لله عز وجل، إنما يريدون مع حجهم أن يقابلوا سفيان بن عيينة لعلو إسناده وثقته في الرواية ولشهرة رجاله ولتثبته في الرواية، يحبون أن يسمعوا منه ويحجون ويحجوا مع ذلك. وبعدما مات أبو محمد الهلال سفيان بن عيينة أخلص الناس في نية الحج، والآن كم من أناس كانوا يحجون من أجل شفاعة سماحة الوالد، أو يعتمرون من أجل أمر يكلمون فيه سماحة الوالد، والآن فتمحص النوايا وتمحص النفوس عند كثير من الذين يذهبون إلى تلك البلاد. رحم الله ذلك الرجل، رحمه الله، وأنزل عليه في قبره البرد والأمن والأمان. والله يا أخوان لو أردنا أن نتقصى أخبار شيخنا سماحة الوالد، ولا أقول مفتي عام المملكة العربية السعودية، بل أقول هو شيخ الإسلام. المملكة العربية السعودية جزء من بلاد الإسلام، وهذا الرجل ليس علمه وليس فتواه وليس جهده منحصرا عليها، بل انتفع به أناس في أطراف الدنيا، أصبح عند العامة إذا تكلم الناس أصبح مثلا عند الناس، يضرب به المثل. اذا تكلم واحد في العلم قال له قام الثاني الذي ينكر عليه قال له ما انت بابن باز من شان تقول كذا، ما انت بابن باز عشان يتبع العامة. اصبح مثلا يضرب به المثل في الناس انه صاحب العلم. ولا تكاد تسأل احدا عنه وتراه في نفسي عليه شيء، يجالسه الناس فيظن كل احد انه احب الناس الى هذا الرجل، يظن كل احد انه احب الناس الى الشيخ، يكلمه عن دقائق امره ويباسط اخوانه ويمازحهم ويتكلم مع فلان، يا فلان تزوج، يا فلان هات مرة اخرى فوق المرة التي عندك، يا فلان تزوج من ساعدك، يا فلان كذا. ينبسط ويتواضع، وكلامه مع جلسائه ومع طلابه ومع الكبير والصغير يدل على ان هذا الرجل اصطفاه الله سبحانه وتعالى وجعله مثلا للناس. نقول هذا كله ونحن نعتقد ان الامور بيد الله، ولكن نحن نشهد بما نعلم ولا نزكيها على الله عز وجل، فالله حسيبه، ولكن نؤدي الشهادة بما نعلم، فلا يجوز لنا ان نكتم الشهادة، الكبار والصغار يتقربون اليه ليرضى عنه، لان في رضاه خير عظيم. يحظى الرجل بدعوة منهم، سبحان الله ما احلى دعاء. وتراه يكتب للرجل الصغير الرسالة فيقول الى فضيلة الشيخ الاخ فلان ابن فلان، او فضيلة الاخ الكريم الشيخ فلان ابن فلان، وهو اصغر من اولاد اولاده. ينزل الناس منازل عالية ليعطي للناس ما تطيب به قلوبهم، لكننا مع هذا كله لا نيأس، مع ان فقد شيخنا ووفاة شيخنا والنبأ الذي بغتنا جميعا امر قد خيم في كل بيت بالظلام والحزن، لكننا نعلم ان الدعوة دعوة الله عز وجل لها الله سبحانه وتعالى. فقد مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما ماتت الدعوة، ومات الخلفاء الراشدون وما ماتت الدعوة، ومات احمد بن حنبل واحمد بن تيمية، ومات الائمة وما ماتت الدعوة. فالله سبحانه وتعالى يطيب لهذه الدعوة رجالا يحملونها يريدون بها وجه الله عز وجل، ويدخلون بها في كل موضع، ويقتحمون بها كل مأزق من شاهق الى شاهق، وينزلون بها بطون الأودية يبلغون كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ألا فلتقر عين ابن باز، ألا ولتهد وليهدأ قلبه، فإن الله سبحانه وتعالى قد بارك في جهوده وبارك في ثمرته، فأثمرت هذه الوجوه المباركة وأمثى لهم كثيرين وكثيرين في هذه الأمة. وجد الله خيرا من صحب ذاك الشيخ وخدمه وقام بأمره، سواء كانوا كتابا أو كانوا قراء أو كانوا من الأمراء والملوك الذين أدلوه ورفعوا قدره في أعين الناس وقبلوا شفاعته وأصغوا لأمره وندائه في كل موضع. جزى الله كل من ناصر ذاك الرجل جزاء خيرا في الدنيا وفي الآخرة. وهذه سنة الله التي لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، هذه سنة الله في الخلق، إنك ميت وإنهم ميتون، فنقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأحسن الله عزاء أمة الإسلام في شيخ الإسلام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله، وأحسن الله عزاء المملكة العربية السعودية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في فقدان هذا الشيخ الهمام وهذا النحرير الذي ليس له مثيل في الدنيا وليس له نظير في الخلق فيما نعلم، والله سبحانه وتعالى حسيبه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يفتننا بعده، وأن يرزقنا الثبات على الجادة التي كان يدعو إليها، وأن يجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته، وأن يقبل فيه صالح الدعاء، وأن يستجيب لصالح الدعاء في ذلك الرجل. والله سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا هنا كلمة لسماحة الوالد يتكلم فيها عن نفسه، فلا بأس أن نسمعها جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، نحن الآن في حضرة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في لقاء نستطيع أن نسميه لقاء السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز بن باز، مع عرض بعض الأسئلة حول قضية العلم والعلماء والدعوة إلى الدعاء. وفي البداية نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ونشكر له هذا الوقت الذي استطاعه من وقته الثمين، فمرحبا بك يا شيخ عبد العزيز. نحن شيخنا الفاضل سنبدأ هذه الأسئلة بما يشبه الترجمة عن حياة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فنسأل الشيخ أو نرجو من الشيخ أن يقدم نفسه للأخ المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنت هذا شيئا من يعرف وراء حقيقة ترجمتي مرسلة، وهي موجودة عند كثير الإخوان، وهي أيضا موجودة في الجزء الأول من فتاوى المقالات التي تم جمعها وطبعها أخيرا وصدر الجزء الأول منها، والحمد لله. ومن ذلك أولا أني ولدت في عام 30 وزواج منه 1100 سنة في الهجرة في 12 من الهجرة، ونجأت والحمد لله بمثيل في حضارة والدي رحمة الله عليه، وكان والدي توفي في مقعد من عام 33 وعلى في آخر السنة الثالثة من عمره، ودرست القرآن حفظته قبل البلوغ، وكانت دراستي على الشيخ الكريم رحمه الله عليه عبد الله من بعيد، وجدته مدرسه في شمال مسجد الشيخ عبد الله رحمه الله، ومسجد اخيرا مسجد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه. هذا في الرياض يا شيخ؟ في بلد الرياض. ثم شغلت من طلاب العلم على مشايخ الرياض، والأول من قرأت عليه شيخنا العلامة أرض الرياض الشيخ صالح بن عبد العليم بن عبد الرحمن بن إيرين بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم جميعا، في حدود السنة الرابعة والأربعين الخامسة والأربعين جمع تعيين طالب الفقه في 57 و300,000 هجرية، وقرأت عليه ما قبل العادة من قرأة الطالب في ذات الزمان من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، كتاب الشبهات، وقرأت عليه أيضا في عمدة الأحاديث الشيخ عبد الوهاب بن الواحد بن الشيخ محمد بن رحمه الله، أتعلم عدد الرسول على الله. ثم قرأت على خليلة مثل العلامة الكبير الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله عليه وناولته كثيرا نحو من 10 سنين أو أكثر، وقرأت عليه جميع العلوم الدينية التي يقرأها الطلبة في زمان في ذلك الوقت في الفقه والحديث والنحو، سمعت عليه كتبا كثيرة في الكتب الستة من غيرها رحمة الله عليه، وكان في ذلك في حاضرة العلم في المسجد وفي بيته رحمه الله، وكان يجلس بعد صلاة الفجر في المسجد إلى طلوع الشمس رمضان في بلوغ المرام نحو سادة المستقبل والتطرق، وفي كتاب التوحيد في بعض الأحيان ثم يقول رحمة الله عليه ويجلس في بيته، قال يقرا عليه مختصرات ومطولات رحمه الله الا ان يسجد الضحى، ثم يجلس بعد الظهر فيقرا عليه بعد الظهر في مختصرات ومطولات، وعلى من جلس ان يحضر ويقرا ويشارك في استماع الدروس وهكذا بعد العصر رحمه الله الى قرب الغروب، وهكذا بعد المغرب يلبس بعد المغرب في قراءه الخلده في الرحبيه في علم الفرائض، وكل من درس عليه الرحبيه مرات رحمه الله وافكر عن علم المغاريس ومن جمله من المشايخ الذين تولوا القضاء هو اليه رحمه الله عليهم. بارك الله في الأحيائين، وكانت مجالس عامرة بالعلم واستغلال الخير في النصح الله والعبادة والإفادة عن أسئلة الطلبة جدة الكريم والترجيح بالله وعن العلم وعنه وعن جميع المسلمين أفضل الجزاء. طبعا الحديث بارك في ذريته جعلهم صالحين وموفقين. وقرأت أيضا السؤال لا أنا يعني أقول من الحديث موصول عن الشيخ خالد بن إبراهيم الآن. لا كلها سنة إبراهيم. وقرأت عليه وقرأت أيضا عليه في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث. وقرأت عليه كتب الشيخ خالد رحمه الله من كتاب التوحيد وثلاثة الأصول الفقهية وكشف الشبهات وأصول الإيمان وهدوء الإسلام رحمه الله. وسمعت عليه كثيرا وعلمها الشيخ ايضا رحمه الله من مختصر السيره النبويه، وسمعت عليه ايضا الكتب السته رحمه الله هذه قراءتي كثير من الطلبه، وسمعت عليه جمله من مجالس السالكين علامه القيم رحمه الله فيها.